ذات فهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها قل الحمد لله الذين اصطفي نبي حبا

Oh,

أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن قل هاتوا برهانكم

وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن Oh, وما من غير وما